هل يجوز رضاعة الزوج لزوجته؟ لا حرج فيه، لو يعني مصل هديها ما يضره، لو صلى مصل لبا من هديها لا يضره، لأن رضاعة الكبير لا يؤثر شيئا عند جمهور أهل العلم، لكن ترك ذلك أولى، لا حاجة إلى هذا، يعني يكون هي مص لبا من هديها من باب المزح أو من باب المداعبة أو من باب إظهار المحبة، لا يضر ذلك، لا يضر الزوجية، لو شرب من لبا من هديها لا يضر شيئا، وهي زوجته ولا يكون ولدا لها، ولكن ترك هذا أحسن. نعم، لا سيما بعض أهل العلم يرى إرضاء الكبير فلا ينبغي أن يرضى على هديها، بل ترك ذلك أولى. نعم.